بلد الأحرار. يا وطني يا وطني نعم الأهل والدار. يا بلدي يا بلدي يا بلد الأحرار. يا وطني يا وطني نعم الأهل والدار. دوروا يا شعب فلسطين دوروا بوجه الغاصبين. اتنادي يا أحرار.